بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه من فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، سئل عليه رحمة الله تعالى عن حكم من تسحر في بلد وأفطر في آخر، فأجاب رحمه الله تعالى بأن لا حرج في ذلك، لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها، ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشيخ رحمه الله يذكر اختلاف المطالع على الإنسان في يوم واحد. فلو أن إنسان مثلا تسحر في المدينة ثم سافر إلى بلد آخر، كان هذا السفر طويلا، فالعبرة بالمحل الذي يسافر إليه. وهكذا أيضا إذا سافر قبل الغروب، فالعبرة بالمحل الذي هو فيه. وهذا يشكل في مسألة الطائرة. الإنسان إذا كان في بلد فأفطر ثم ركب الطائرة بعد زمن قد يكون طويلا قد يكون قصيرا، تخرج عليه الشمس ويراها، حينئذ انعقد الاتفاق على أن العبرة بالمحل الذي غربت الشمس فيه، لأن الله جل وعلا جعل له هذا الحد. وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس. وقد غربت عليه الشمس وأفطر بناء على سبب صحيح. والعكس بالعكس، فإذا ركب الطائرة والشمس لم تغرب بعد، فإنه إذا ركبها ورأى الغروب وهو في الطائرة، فإنه ولو بعد زمن يسير، بحيث أنه لو كان في بلده لم يفطر بعد، فإنه يعتبر العبرة بما رأى وهو غروب الشمس. هذا ما يتعلق بهذا الجواب. نعم. وسئل أيضا الله، هناك بلاد يطول فيها الليل وهناك بلاد يقصر فيها الليل، فالعبرة بطلوع الشمس إلى غروب، بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلا إذا كان الليل يكون دائما كما في القطبين، بمعنى يكون 6 أشهر الليل و6 أشهر النهار، فهذا يقدر له بقدره، كما دل عليه حديث الدجال حينما قال الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الصلاة، قال: اقدروا له قدره. نعم. وسئل رحمه الله عن حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه مع القضاء. والأدلة كثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب، وإنما أفطر تساهلا وكسلا، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي، وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك، وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الترك للصوم لا يخلو من حالين: أن يترك الإنسان الصوم لأنه جاحد لوجوبه منكر لفريضته، فهذا كافر بإجماع أهل العلم لأنه استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة. أما من اعتقد بفرضيته وأنه واجب وأنه لازم على المسلم ولكنه فرط وتركه لشهوة من الشهوات تعمدا، فلا شك أنه لا يكفر، وهذا هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم. وهذا لا يعني أن هذا العمل ليس من الإيمان، بل الأعمال كلها من الإيمان، لأن حقيقة الإيمان أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالواجبات وبالأركان وبالفرائض وبما أوجبه الله على العباد وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ناقص الإيمان، وفي هذه الحالة قد يخرج من دائرة الإيمان في حالة ارتكابه للمعصية، لكنه لا يكون خارجا من الملة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكنه كما قلنا ارتكب كبيرة من الكبائر، إذا مات هو على خطر عظيم، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فعليه التوبة النصوح، وعليه أيضا قضاء هذا اليوم. وهذا أعني القضاء هو مذهب الجمهور. وأما ما يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر كله، فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وإنما ذكر عن أبي هريرة كما في البخاري وعن بعض السلف، لكن الصحيح أنه مطالب بهذا الواجب وأنه منعقد في ذمته، وأن من لوازم التوبة أن يقضي هذا اليوم. نعم. وسئل سماحته: من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل يكون آثما لأنه لم يقضها قبل دخول رمضان، وهل تلزمه كفارة أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، يدفع لبعض المساكين ولو واحدا. أما إن كان معذورا في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط، ولا إطعام عليه لعموم قوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والله الموفق. القضاء الذي يكون بسبب صحيح أو حتى بتعمد، هذا الأصل فيه أنه على الفور، ولكنه يجوز التأخير حتى وليس ولو لم يكن لعذر، يجوز التأخير إلى آخر السنة قبل أن يدخل رمضان الآخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا العثر لا ينتج إلا العذر، وأنه لا يجوز تأخيره لعذر، إلا أن فتوى الصحابة رضي الله عنهم على أنه موسع. وحينئذ إذا أخر إلى ما بعد رمضان الآخر الذي هو رمضان المستقبل، كما لو أفطر في رمضان من عام 1420 لمدة 5 أيام ثم جاء رمضان من عام 1421 ولم يقضي هذه الأيام 5، فإنه يجب عليه بعد انتهاء هذا الرمضان أن يقضي هذه 5 أيام. وعليه في هذه الحالة إذا لم يكن هذا التأخير لعذر، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد. وهذا الإطعام ليس عليه دليل من السنة النبوية، وإنما فيه فتاوى عن الصحابة رضي الله عنهم، ومثل هذه الفتاوى لا تكون إلا وهم يعرفون مدركها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخره لعذر كان امتد به المرض ولم يشفى من هذا المرض إلا في رمضان، ففي هذه الحالة ليس عليه إلا القضاء. وهكذا أيضا المرأة الحامل، وأنها حملت بعد رمضان أو في رمضان وأفطرت منه ثم وضعت قبيل رمضان ولم تتمكن من القضاء، فإنه ليس عليها إطعام. هذا إذا خافت على ولدها، فإنه في هذه الحالة ليس عليها إطعام، أعني لتأخيرها القضاء، وإلا فعليها الإطعام عند جمهور أهل العلم فيما يتعلق بالخوف على الولد، الإفطار من رمضان للخوف على الولد. نعم. وسئل رحمه الله تعالى: إذا أفطر المسلم يومين متتاليين في رمضان بغير عذر فكيف يقضيهما؟ فأجاب رحمه الله تعالى: عليه القضاء ولو مفرقين، لا يجب عليه التتابع في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لم يقل متتابعة. إذا أفطر يومين أو 3 أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع، إن تابع فهو أفضل، وإن لم يتابع فلا حرج، والله ولي التوفيق. القضاء هل يشترط فيه التتابع؟ عليه 5 أيام. لو صام اليوم ثم بعد 3 أيام صام اليوم الثاني وهكذا، فإنه لا حرج عليه لعدم وجوب التتابع لإطلاق قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. لكن أهل العلم يقولون إنه يشترط التتابع، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم.